شيخنا هنا الآن، شيخنا هنا الآن برضو أنا أبحث، شفت حديث من هما لا يشبعان، نعم وتعليقكم عليه في المشكاة، فهون كأني شفت طريق أنظف من طريق ابن علي وابن عساكر اللي أشرت لها هون، وين شفت؟ في المشكاة، حاشية المشكاة ايوه الجزء الأول صفحة 86. لا أقصد الطريق الأنظف، وين شفته؟ في شو اسمه شيخنا؟ في المدخل البيهقي. ايوه اعطيني المشكات نشوف قديش رقمه في المشكات. رقمه في المشكاة 260. هاتوا لهم الأول. رقم الحديث 260. نعم شيخنا. من هو ما نعم مين مين من التعليق في الصفحة الثانية شيخنا، تتم مين في الصفحة الثانية؟ نعم شرط الشيخين ولم يجد له علة. ايه قلت علته ان قتادة مدلس وقد عنعنه، لكن الحديث عندي صحيح، فان له طريقة اخرى عن حميد عن انس. ايوه هون الراوي عن حميد حماد، لكن في واحد قبلهم كأنه تعبان. هنا رأيت عبد الله علي بن حماد النرسي بروي عنه، كويس، وهذا يبدو انه يعني الى ثقة اقرب. طيب اذا طريق حميد عن انس، اي نعم، عند ابن علي وابن عساكر، وفي كمان هذا عفوا وعند البيهقي، ايوه في المدخل. وعند البيهقي في المدخل مدخل. قديش الرقم؟ 450 استاذي. غيره؟ الله يجزيكم الخير شيخنا. وانت جزاك الله خيرا كثيرا. الله يحفظكم يا استاذنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.